صحيح. ومنه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات، لانه ماخوذ من التغطيه، وتغطيه السيئات معناها ازالتها وعدم الاخر عليه. وقوله لنكفر عنهم سيئاتهم، قال المؤلف بعمل الصالحات، فاعمالهم الصالحه تكون مكفره للسيئات. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم، مجتنبه الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: العمره الى العمره نعم كفاره لما بينهما. فالاعمال الصالحه تكون في منزله الغلاف على الاعمال السيئه حتى لا يظهر لها اثر. قال: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافاه على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبه للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله احسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكانه فر من اشكال قد يورد، وهو انه الايه تدل على انهم يجزون احسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لان العمل الصالح حسن واحسن، فاذا كانت الايه احسن ما كانوا يعملون معناه ان الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا اول المؤلف احسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى انه لا حاجه الى التأويل، وان ما دلت عليه الايه اولى مما قدره المؤلف، وهو ان الله يقول لنجزينهم احسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نجزينهم احسن جزاء. نعم، واحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء احسن جزاء ولا لا؟ احسن جزاء، لان الجزاء غايته ان يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى باحسن واعظم. وعلى هذا فيكون احسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الاول هو الها، والنون في قوله نجزنهم للتوكيد. هذا هو معنى الايه الكريم، يعني ان الله وعدهم بامرين: بتكفير السيئات بالاعمال الصالحه، وبالجزاء على هذه الاعمال. شوفوا احسن جزاء، احسن جزاء يعطون، وذلك ان تكون الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. وقول احسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الاعمال الصالحه التي يعملونها يجازيهم الله عليها احسن ما كانوا احسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال: ووصينا الانسان بوالديه. وصيناه بهم اي عهدنا اليه بهم. والوصيه انما تكون في الامور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه. حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن، فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا اسم. ها